الله. ترتيبك الله. ترتيب الصور في المصاحف يعني توقيفي أم اجتهادي من الصحابة كما يقول البعض؟ المسألة فيها اختلاف. بخلاف ترتيب الآيات هي بالاتفاق توقيفية، أما الصور فالظاهر أنها باجتهاد من الصحابة، وعلى كل سواء ترجح عند أحدهم هذا أو ترجح عنده سواه المسألة سهلة ما تتطلب كثيرا من البحث أو الخلاف لعدم وجود النص الذي يلزم المسلم بتبني رأي واحد دون الآخر. طيب ما هو شيخ يعني جبريل عليه السلام عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن عليه كيف كان يعني الترتيب؟ كيف كان هو كيف كان هو الجهل بالجواب ولا يجعل المسألة كما سمعته. جزاك الله خيرا.